أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أقسام الجمع العرفي والتعارض غير المستقر. الحكومة من أهم أقسام التعارض غير المستقر أن يكون أحد الدليلين حاكما على الدليل الآخر، كما في لا ربا بين الوالد وولده الحاكم على دليل حرمة الربا، فإنه من اللهم صل على محمد وآل محمد. أقسام الجمع العرفي والتعارض غير المستقر. الحكومة من أهم أقسام التعارض غير المستقر أن يكون أحد الدليلين حاكما على الدليل الآخر، كما في لا ربا بين الوالد وولده الحاكم على دليل حرمة الربا، فإنه في مثل ذلك يقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم. قلنا فيما سبق بأن الجمع العرفي إنما يتم في موارد متعددة. واحدة من أهم موارد انطباق قاعدة الجمع العرفي هي باب الحكومة، فإنه هنا في باب الحكومة يقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم. أما لماذا سمي هذا التقديم الذي هو نحو من أنحاء الجمع العرفي، لماذا سمي بالحكومة؟ فهذا مرجعه إلى النقطة التي على أساسها قدمت القرينة على هذه القرينة. يعني نحن عندما نأتي لمعرفة أن القرينة تقدم على ذي القرينة في المقام، لابد أن يوجد عندنا ملاك للتقديم، لابد أن توجد نقطة على أساس هذه النقطة، وعلى أساس هذا الملاك نقول بأن الدليل الحاكم يقدم على الدليل المحكوم. على أساس هذه النقطة يتضح لنا لماذا أن هذا النحو من الجمع العرفي نسميه ماذا؟ نسميه باسم الحكومة، لأن الحكومة أحد أنواع الجمع العرفي، كما أن التقييد أحد أنواع الجمع العرفي، كما أن التخصيص أحد أنواع الجمع العرفي كان الكلام في الحكومة كما قلنا. في بيان نقطة تقديم الحاكم على المحكوم توجد اتجاهات متعددة. الاتجاه الأول وهو الاتجاه المعروف في مدرسة المرزاة هو أن الدليل الحاكم يثبت شيئا أو ينفي شيئا، والدليل المحكوم لا يتعرض لما يثبته الدليل الحاكم أو ينفيه. وبعبارة أخرى، فإن محط نظر المثبت غير محط نظر النافي، فيلزم تعارض أو لا يلزم تعارض؟ ها؟ لا يلزم تعارض، لأنه نحن التعارض ماذا قلنا؟ التعارض هو الذي يكون محط نظر الإثبات والنافي شيء واحد، صلي ولا تصلي. أما إذا كان محط نظر المثبت شيء ومحط نظر النافي شيئا آخر، فيقع التنافي أو لا يقع التنافي؟ فلا يقع التنافي، فيمكن الجامع بين الدليل الحاكمي وماذا؟ والمحكوم. هذا الضابط، هذا الضابط. هسه نقربه ونوضحه من خلال المثال. الشارع يأتي ويقول الربا حرام، وأنتم تعلمون أن المرزا رحمة الله تعالى عليه قال بأن القضايا الحقيقية مرجعها إلى ماذا؟ ها؟ إلى قضية شرطية مقدمها الموضوع وجزاؤها وتاليها ماذا؟ المحمول والحكم. يعني الربا حرام، هكذا نستطيع أن نقول إذا كان ربا، يعني كانت المعاملة ربا، فهو حرام. خب أنتم قرأتم في محله أن القضية الشرطية لها علاقة بإثبات ونفي الشرط أو ليس لها علاقة بذلك؟ لا تقول أن الشرطي موجود أو أن شرطي ماذا غير موجود، متحقق أو غير متحقق. تقول إذا تحقق فحكمي هذا، وإذا لم يتحقق سالب بانتفاء الموضوع فلا يوجد ذلك الحكم. هذه القضية الشرطية، هذا الدليل المحكوم. إذن الدليل المحكوم يتعرض لأي شيء؟ يتعرض لإثبات الملازمة بين المقدم والتالي، بين الشرط والجزاء. إذن هو لا يثبت شيئا، هو لا ينفي شيئا، فقط يتعرض لأي شيء؟ يتعرض لوجود الملازمة بين المقدم والتالي. هذا من؟ هذا الدليل المحكوم. الحاكم ماذا يأتي ويفعل؟ يقول الملازمة غير موجودة، ها؟ ينفي الملازمة. إذا نفى الملازمة يكون تعارض مستقر، لأن الإثبات والنفي على شيء واحد، على محط ومركز واحد، فيتعارضان تعارضا مستقر. أما إذا كان الحاكم يتعرض لشرط القضية الشرطية، يقول الشرط موجود في التوسعة، الشرط غير موجود ماذا؟ في التضييق. فهل يتعرض لما يتعرض له المحكوم أو لا يتعرض لما يتعرض له المحكوم؟ ها؟ لا يتعرض لما يتعرض له المحكوم. المحكوم يتعرض لبيان الشرطية والملازمة، والحاكم يتعرض لبيان ماذا؟ أن الشرط غير موجود. فهل يوجد تنافي أو لا يوجد تنافي؟ لا يوجد تنافي، فيوجد جمع عرفي بين الحاكم وبين المحكوم. واضح هذا الاستدلال؟ بلي. قال من أهم أقسام التعارض غير المستقر أن يكون أحد الدليلين حاكما على الدليل الآخر، كما في لا ربا بين الوالد وولده الحاكم على دليل حرمة الربا، فإنه في مثل ذلك يقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم. خب لماذا نعبر عن هذا النحو من أنحاء التقديم، وهذا النحو من أنحاء الجمع العرفي؟ نعبر ماذا؟ نعبر بالحكومة. يقول هذا مرتبط بنكتة التقديم، والحكومة تعبير عن تلك النكتة التي بها، أي بتلك النكتة استحق الدليل الحاكم التقديم على محكومه، فلكي نحدد مفهومها. مفهوم ماذا؟ ها؟ مفهوم الحكومة. فلكي نحدد مفهومها لابد أن نعرف نقطة التقديم وملاك التقديم، فإذا عرفنا عند ذلك نتعرف على مفهوم الحكومة. وفي ذلك اتجاهان: الاتجاه الأول لمدرسة المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه، الذي ذكره السيد الشهيد في الجزء السابع من تقريرات بحثه صفحة 166. الإخوة اللي يريدون يراجعون هذه الصفحة 166 من الجزء السابع. وحاصله أن الأخذ بالدليل الحاكم إنما هو من أجل أنه لا تعارض في الحقيقة بينه وبين الدليل المحكوم. لماذا لا يوجد تعارض في الحقيقة؟ لماذا؟ لأن محط الإثبات في المحكوم شيء، ومحط النفي في الحاكم ماذا؟ شيء آخر. فإذا لا يوجد، لم يتعرض النفي والإثبات لشيء واحد حتى يقع التعارض ولا يمكن الجمع بينهما. كيف أن محطهما مختلف؟ قال لأنه لا ينفي مفاد الدليل المحكوم، الحاكم لا ينفي مفاد الدليل المحكوم، وإنما يضيف إلى المحكوم شيئا جديدا لم يكن المحكوم ماذا؟ متعرضا له. سنضيف مطلبا المحكوم لا علاقة له بذلك المطلب، لا إثباتا ولا نفيا. فإن مفاد الدليل المحكوم مرده دائما إلى قضية شرطية مؤداها في المثال المذكور الربا حرامون، أنه إذا كانت المعاملة ربا فهي محرمة، وقد قرأنا في محله وكل قضية شرطية لا تتكفل إثبات شرطها. من قبيل ما قلنا بأنه العالم يجب إكرامه، يعني إذا كان عالما يجب إكرامه، ولكن هذا عالم أو ليس بعالم؟ هذا ليس، لا يتعرض له أن هذا عالم أو ليس بعالم، هذا لابد أن تحرزه أنت من دليل خارجي. هسه إذا جاء قال والنحوي ليس بعالم، هذا ماذا فعل؟ ضيق. أو قال والعابد عالمون، هذا ماذا؟ وسع. وكل قضية شرطية لا تتكفل إثبات شرطها، ولهذا يقال أن صدق الشرطية لا يستبطن صدق طرفيها، لا علاقة لها بأن الطرفين ثابتان أو غير ثابتين، وإنما القضية الشرطية تثبت الملازمة بين الجزاء، بين الشرط والجزاء. ومفاد الدليل الحاكم قضية منجزة فعلية مؤداها في المثال نفي الشرط، الشرط غير موجودين. أكو تنافي بين الحاكم والمحكوم أو لا يوجد؟ من الواضح بعد لا يوجد تنافي بينهما لتلك القضية الشرطية، وأن معاملة الأب مع ابنه ليست ربا، فلا بد من الأخذ بالدليلين معا. لماذا؟ لأنه لا تعارض بينهما حتى نقول لا يمكن الأخذ بالدليلين. عدم الأخذ بالدليلين فرع أنه لا يمكن الأخذ بمقتضى دليل الحجية، وهنا يمكن الأخذ بالدليلين بمقتضى دليل الحجية أو لا يمكن؟ نعم يمكن. إذن لماذا لا نأخذ بهما؟ يعني حجية خبر الثقة تقول هذا حجة وهذا حجة، فيه قرينة ماذا؟ قرينة عقلية. إلا إذا استحال الأخذ بهما معا، فإذا استحال هذاك الوقت الآن يسري إلى دليل الحجية، يقول بهما أخذ، بهما لا يمكن، تركهما، ترك أحدهما دون الآخر مخير، ماذا أفعل؟ لابد أن ننظر إلى دليل الحجية العام، وهنا يمكن الأخذ بدليل الحجية فيهما معا، يعني في الحاكم والمحكوم معا. واضح صح؟ وهذا الاتجاه غير صحيح، التفتوا جيدا، وهذا الاتجاه غير صحيح. هذه من مميزات الحلقة الثالثة، ولا أنت في الكفاية مو فقط أصل نظرية الحكومة ما تقرأها، هنا تقرأ نظرية الحكومة وتقرأ اتجاهات نظرية الحكومة وتقرأ ما هو الحق في مسألة نظرية الحكومة، وهناك كل شيء ما تقرأ في نظرية الحكومة إلا بعض المتناثرات هنا وهناك. هذه من امتيازات الحلقة الثالثة. المهم السيد الشهيد يقول سلمنا معكم، سلمنا أن هذا يتعرض لقضية شرطية وذاك يتعرض ماذا؟ لنفي الشرط أو لإثبات الشرط. سلمنا هذا معكم، ولكن نسأل منكم في النتيجة هذه القضية الشرطية ماذا تريد أن تقول؟ تريد ان تقول اذا وجد الشرطي فجزائي فعلي؟ تقول هذا المعنى او لا تقول؟ القضية الشرطية مدعاها لسان حالها هكذا، اذا وجد شرطي فجزائي محقق جزمان، لان الشرط بمنزلة الموضوع بمنزلة العلة، والجزاء بمنزلة ماذا؟ المعلول. فاذا وجد شرطي فالجزاء محقق جزمان، يعني اذا وجد ربا فالحرمة موجودة جزمان. يقول او لا يقول هذا؟ ها؟ نفي الشرط ماذا يقول؟ يقول الربا موجود، الحرمة موجودة او غير موجود؟ ها؟ هسه مرة يقول الحرمة غير موجودة، ومرة يعبر بلسان نفي الموضوع يقول ماذا؟ الربا غير موجود، حتى ينفي ماذا؟ حتى ينفي الحرمة. اذا الشرطية تقول الحرمة موجودة، الحاكم يقول ماذا؟ الحرمة غير موجودة. خب على مركز واحد لو على مركزين؟ واضح بعدها. اعيد المطلب، القضية الشرطية ما هو مفادها؟ اذا وجد الشرط فالمشروط فالحكم موجود. سؤال، الشرط وجد هنا او لم يوجد؟ ها؟ تكوينا وجدانا وجد الشرط او لا؟ ما عندي اعتبار، ما عندي شغل بالشارع يقول انا لا اعتبره موجود. لا، الشرط وجد وجدانا او لم يوجد؟ ها؟ وجد الشرط، وجد الربا، وجدت الزيادة. نعم، الشارع ده يقول ماذا؟ لا اعتبرها زيادة. قب لا اعتبرها زيادة، شنو اذا اعتبر الشارع ان الغرفة غير موجودة يرتفع وجود الغرفة؟ ها؟ فسيأتي الشارع هنا يقول انا اعتبر ان هذه الغرفة غير موجودة. قب هاي الغرفة موجودة لو مو موجودة؟ موجودة. اذا نحن عندما ننظر الى الشارط نجده بين الوالد والولد وجدانا تكوينا حقيقة ماذا؟ متحقق. المحكوم ماذا يقول؟ الحرمة موجودة اذا وجد شرطي. هو الحاكم ماذا يقول؟ يقول لا شرط ادعاء حتى ينفي ماذا؟ لا حرمة. إذن في هذا ضع يدك على الزيادة بالمعاملة الربوية بين الوالد والولد. المحكوم يقول حرمة، الحاكم يقول ماذا؟ لا حرمة. فيقع التعارض. واضح صار المطلب لو مو واضح؟ اللهم إلا أن يقال، التفتوا جيدا، اللهم إلا أن يقال بأنه من قال مراد من الشارع عندما يقول الربا حرام مراده يعني الربا الواقعي التكويني الوجداني، مراده ما هو ربا في نظري، ما اعتبره ربا فهو حرام. والربا بين الوالد والولد اعتبرته ربا او لا اعتبره ربا؟ ها؟ لا اعتبره ربا، لانه قلت لا ربا. يعني ماذا؟ يعني ما اعتبره في مكان اخر ربا، هنا لا ربا. يوجد تنافي او لا يوجد تنافي؟ ها؟ لانه ذاك يقول اذا وجد الربا فالحرام موجود، وبين الوالد والولد وجد ربا او لم يوجد ربا؟ ها؟ فليس موجود. لعله للمرزا ان يرجع ويقول هكذا، يقول انت فسرت الربا بالمعنى ماذا؟ بالزيادة. هسه سواء في نظر الشارع يعتبرها ربا ويعطيها حكم الحرمة او لا يعطيها، المهم مراد من الربا يعني ما هو ربا في الواقع. سواء جعلها الشارع ربا ورتب عليها الحرمة او لم يجعلها ربا ولم يرتب عليها ماذا؟ حرمة. هذا فرضت الربا بهذا المعنى فصار عندك ماذا؟ تعارض. لا، مراد من الربا يعني ربا ما هو عند الشارع ربا، لا ما هو في الواقع ربا. بناء على هذا بعد يقع تعارض او لا يقع تعارض؟ ها؟ ولكن هذا حكومة لو ورود بعدها. ها؟ هذا صار ورود لأنه يرفع الموضوع اعتباران لو يرفع الموضوع حقيقة. حقيقة يقول هذا ليس من موضوع ماذا؟ من مصادق الربا، لأنه يقول ما هو في نظري ربا وبين الوالد والولد ليس في نظري ربا، ليس في نظر ربا ادعاء له حقيقتان، حقيقة ليس في نظري ربا، ولكن بواسطة التعبد الشرعي فيكون ورودا. وقد قلنا فيما سبق ان الورود اساسا خارج عن باب التعارض، نحن نتكلم اين؟ نتكلم في الحكومة لا في باب الورود. هذا الاشكال الاول. الاشكال الثاني الذي لم يشر اليه في بحث الحلقات واشار هناك، قال ان هذا البيان لا يفي لنا بتفسير كل اقسام الحكومة، لانه عندنا اقسام متعددة من الحكومة. نعم لو سلمنا فانه يفسر لنا الحكومة التي هي نفي الموضوع، ولكن عندنا ماذا؟ اقسام اخرى من الحكومة سيأتي بيانها بعد ذلك. فلهذا يقول على ان هذا البيان قاصر عن اثبات وجه التقديم في جميع حالات الحكومة واقسامها كما سيأتي بيان ذلك بعد هذا البحث. فلهذا قال وهذا الاتجاه غير صحيح. لماذا؟ لان دليل حرمة الربا موضوعه ما كان ربا في الواقع. طبعا هذا مو ادعاء، اساسا دائما الشارع عندما يأخذ موضوعا الا اذا اقام قرينة على خلاف ذلك، دائما عندما يأخذ موضوعا مراد يا موضوع الواقعي لو الادعاء والشرعي. عندما يقول الماء طاهر، يا ماء طاهر، ما واقعي، ما الواقعي طاهر، مو ما اعتبرته. هسه اذا جاء وقال اعتبرت الدم ماء، هذا مو مراد بانه انا ما اعتبره ماء فهو طاهر، لا. عندما يقول النكاح كذا، عندما يقول الموت كذا، هذه كله الموضوعات تحمل على ماذا؟ على الواقع، على الموضوعات الواقعية الحقيقية، الا اذا وجدت فت قرينة تقول لا مراد من الموضوع هنا يا موضوع ما هو جعله موضوع، ما اعتبره موضوع. فلهذا يقول ما كان ربا في الواقع سواء نفيت عنه الربوية ادعاء في لسان الشارع او لم ينفى. موضوع الدليل المحكوم الربا حرام، مراد ماذا؟ ما هو ربا واقعا، يعني ما فيه الزيادة. هسه سواء نفاه الشارع ادعاء وتنزيلا او لم ينفه الشارع. والدليل الحاكم لا ينفي الصفة الربوية حقيقة. هو يستطيع الدليل الحاكم اعتبار الشرعي ينفي التكوين؟ يستطيع؟ ها؟ اساسا يستطيع الاعتبار ينفي التكوين؟ هو محال هذا. والدليل الحاكم لا ينفي صفة الربوية حقيقة، وانما ينفي صفة الربوية ماذا؟ ادعاء. وهذا يعني انه لا ينفي الشرط في القضية الشرطية المفادة في الدليل المحكوم، بل الشرط محرز وجدانا. فالشرط ماذا؟ موجود حقيقة وجدانا. فإذا كان الشرط موجود حقيقة القضية الشرطية ماذا تقول؟ ها؟ فالجزاء موجود حقيقة. سيأتي الشرط ويقول الشرط غير موجود ادعاء، حتى ماذا يقول؟ حتى يقول ان الجزاء غير موجود. اذا الشرطية تقول الجزاء موجود، المحكوم يقول الجزاء موجود، والحاكم يقول ماذا؟ الجزاء غير موجود. ولكن تارة يصرح يقول الحرمة غير موجودة، واخرى بطريق نفي الموضوع يريد ان ينفي ماذا؟ الحكم، ويقول الحرمة غير موجودة. قال وهذا يعني انه لا ينفي الشرط في القضية الشرطية المفادة في الدليل المحكوم، بل الشرط محرز وجدانا حقيقة. وبهذا يحصل التعارض بين الدليلين، فلا بد من تخريج لتقديم الدليل الحاكم مع الاعتراف بالتعارض. لانه نحن نعترف انه يوجد تعارض بين الدليل الحاكم والدليل المحكوم، ولكن هل هو تعارض مستقر او انه تعارض يمكن فيه الجمع العرفي؟ الاتجاه الثاني وهو الاتجاه الذي اختاره الاستاذ الشهيد قدس سره الشريف، وهو ان الدليل الحاكم يقدم على الدليل المحكوم لأنه معد لتفسيره شخصيا. جملة واحدة، أن الحاكم يقدم على المحكوم. لو سألت لماذا، أقول لأن الحاكم أعد إعدادا شخصيا لتفسير الدليل محكوم. هذا يبين لنا وجه التقديم. لو لا يبين نقول لا يبين، يحتاج الى كبرى. شنو الكبرى؟ شنو الكبرى؟ وكل ما اعد المتكلم كلاما لتفسير ما ذكره فهو ماذا؟ فهو محدد للظهور الأول، للكلام الأول. وإلا هاي الكبرى العقلائية إذا لم تتم، افترضوا مولانا صحيح أن المولى أعد كلاما لتفسير كلام آخر، خب لماذا يقدم المفسر؟ خب فليقدم المفسر. لماذا؟ ها؟ لماذا؟ خب افترض أنا أعددت هذا لتفسير ذاك، خب لماذا هذا يقدم على ذاك فلهذا يقدم على هذا؟ نقول لا، هنا بعد ماذا؟ توجد كبرى عقلائية، وهي تقول أتبين عجيب لعد الحكومة بها ماذا؟ فكبرى عقلائية لابد أن نقبلها في الرتبة السابقة. التفتوا جيدا، وهي ماذا؟ وهي أنه كلما صدر كلامان من متكلم وكان أحدهما معدا لتفسير الآخر فيكون هو المحدد النهائي للدليل الآخر، لا ذاك يكون محددا للدليل لظهور هذا. من اين؟ نقول العرف والعقلاء هذا وضع الغلبة الخارجية في العرف والعقلاء ماذا؟ هذا وضع. ما ادري واضح ولا هذه؟ اذا ما يكفي ان نثبت ان الحاكم ناظر الى المحكوم اذا يقدم ماذا؟ على المحكوم، بل لابد ان تضم كبرى الى هذه. وكل ما كان احدهما ناظرا الى تفسير الاخر فالمفسر يتقدم على المفسر. هذه من اين هذه؟ تقول هذه بعد مصادرة عقلائية. العقلاء هذا بحسب بوضعهم الخارجي من قبيل المصادرة العقلائية التي ذكرناها في اول بحث حجية الظهور. قلنا كل ما كان كلاما ظاهرا في معنى فهو حجة. لو سألتنا ما الدليل على ذلك؟ اقول لان العقلاء بحسب الغلبة الخارجية ماذا؟ اذا كان كلامهم ظاهر في معنى فيتعاملون على اساس تلك الظهورات الموجودة في كلامتهم وكلماتهم. هذه مصادرات بعد عقلائية، ارجع الى وضع الناس ترى هذا المعنى. واضح صار المطلب؟ اذا التفتوا جيدا. السيد الشهيد في صفحة 165 من تقرات بحثه يقول الحكومة عبارة عن نظر احد الدليلين الى الاخر بمعنى اشتماله على خصوصية تجعله ناظرا الى مدلول الدليل الاخر ومحددا للمراد النهائي منه. ومن هنا نستطيع ان نعتبر الحكومة عبارة عن القرينية الشخصية لاحد الدليلين على الاخر، حيث يكون الدليل الحاكم مشتملا بحكم نظره الى ماذا ينظر؟ الى الدليل المحكوم. مشتمل على ماذا؟ مشتملا على ظهور زائد على ظهوره الاول. اذا الدليل الحاكم شكوا فيه ظهوران، احسنتم. الظهور الاول هو انه يبين معنى من المعاني وهو حجة فيه. الظهور الثاني ماذا يريد ان يفعل؟ يقول اريد ان احدد المراد من ذلك الدليل المحكوم. مو فقط انا اريد اقول فريد شيء، اريد اقول شيئا والثاني ابين به شيئا اخر. ذاك الشيء الاخر ما هو؟ هو الدليل المحكوم. فلهذا يقول مشتمل على ظهور ثان زائدا على ظهوره الاول. وظهوره الاول ما هو؟ يقول المخالف مع مفاد الدليل المحكوم. ظهور الاول مخالف مع الدليل المحكوم. خب لماذا يقدم على المحكوم؟ لماذا لا يتقدم المحكوم عليه؟ يقول مها فيه ظهور زائد ثاني، وهو انه يقول اريد ان افسره فاتقدم عليه بملاك ماذا؟ ها؟ بملاك التفسير. قراءة عرفية تقول بأن ظهور ما يعده المتكلم لتفسير كلامه يكون هو المحدد النهائي لمجموع كلامه، إذ من دون التسليم بهذه الكبرى كمصادرة عقلائية فإنه لا يكفي مجرد فرض الحكومة ونظر أحد الدليلين للآخر مبررا لتقديم الدليل الحاكم على المحكم. والآن الوقت انتهى، خلوه إن شاء الله إلى غد. صفحة